بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس الرابع من دروس سلسلة الفقه، حيث اعتمدنا محورا للدرس مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. بدأنا بعدة مقدمات، ثم دخلنا في الدرس الماضي في بداية أبواب الطهارة، وشرحنا لماذا يبدأ العلماء عادة بأبواب الطهارة والمياه. وقبل أن نبدأ اليوم بدروس الفقه المباشرة، لا بد أن نطرز درسنا بكلمات قليلة عن صاحب المذهب الإمام رضي الله عنه، الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما تعلمون هو محمد بن إدريس الشافعي، وهو قرشي من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجده العاشر هو الجد الرابع أو الخامس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه. ولد الإمام عام 150 للهجرة، 150 للهجرة في غزة. ولما كان عمره سنتين ذهبوا به إلى مكة، إلى أرضه الأصلية، وتعلم هناك لغة العرب في البادية عند العرب الأقحاح الأصليين الذين لم تدخلهم العجمة واللحن أبدا. تعلم اللغة العربية بصفائها، وحفظ أشعارها ولغتها وفقه لغتها، حتى صار كأنه يعني هو مصدر من مصادر اللغة، حتى إذا اختلفوا في مسألة لغوية كانوا يرجعون إليه، وعلماء النحو يرجعون إليه، علماء اللغة والفقه اللغوي. هذا الإمام وفقه الله تبارك وتعالى منذ صغره، فحفظ القرآن الكريم وهو صغير، عمره كان 7 سنوات لما حفظ القرآن غيبا، ومتعه الله تبارك وتعالى بذاكرة عجيبة، فكان ينظر في الصفحة مرة واحدة فتنطبع في ذاكرته، مرة واحدة ينظر. ولذلك كان من شدة سرعة حفظه كان يضع يده على الصفحة اليسرى قبل أن ينظر إليها، لأنه إذا نظر إليها سيحفظها قبل اليمنى، فيضع يده ثم ينظر في اليمنى يحفظها، ثم يضع يده على اليمنى ينظر في اليسرى فتحفظ معه. هذا من المزايا التي أعطاه الله إياها. ثم لما كان عمره 13 سنة ذهب إلى الإمام مالك، كان صغير في السن، ذهب إلى الإمام مالك إلى المدينة ليقرأ عليه الموطأ. فقال له الإمام، قال إيتي معك غدا بمن يقرأ معك، يقرأ لك يعني. فقال إني أحفظ الموطأ غيبا عن ظهر خلف. فقال طيب تعال غدا. جاء غد في الغد وصار يقرأ. الإمام مالك كان مهيبا جدا، فكان من هيبته يسكت الإمام. الإمام الشافعي كان ولد يقرأ غيبا جزء من الموطأ فيسكت، فيقول له الإمام أعجب بقراءته وحسن إعرابه، يعني ما عنده أخطاء ولا لحن، يقول له هيه يعني زدني. فقرأ عليه الموطأ كله في 4 أيام غيبا. فنظر إليه الإمام مالك وهو صاحب فراسة كبيرة، فقال له يا بني إني أرى الله تبارك وتعالى قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يعني يا رب العالمين سيجعل منك لك شأنا، لا تطفئه بظلمة المعصية، وقد حصل. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله، لما كنت صغيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأخذ من ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم ومسح على فمي وشفتي منه، وقال له: أي بني اذهب بارك الله فيك. قال: فما لحنت بعدها بعدها ولا أخطأت في كلام. هذا من بركة الرؤية هذه التي رآها. المهم، هذا الإمام رجع إلى مكة، كان يوم من الأيام يعني قبل أن يبدأ بطلب العلم كان يقرأ أبيات من الشعر، فنبهه شخص قال له: مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا، أين أنت من الفقه؟ قال فاهتز لهذه الكلمة وبدأ بطلب العلم، ودرس عند مفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي. مسلم بن خالد الزنجي كان شديد الشقرة، أبيض أشقر، ولقب بالزنجي من باب الأضداد، يعني كما تسمي العرب اللذيذ الملدوه بالعقرب يسمونه سليما، والأعمى يسمونه بصيرا، وهذا الأشقر سموه زنجيا لأنه شديد الشقرة. فهذا الشيخ قال للإمام، وقد صار عمره 15 سنة فقط، الشافعي محمد بن إدريس 15، قال له شيخه مفتي مكة، قال له: أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن لك والله أن تفتي. ولذلك امتاز بأنه على حداثة سنه كان العلماء يأخذون منه العلم. رحل إلى المدينة، ورحل 3 مرات إلى العراق، ورحل مرة إلى اليمن، وله قصص عجيبة في العلم والمناظرات، حتى قالوا عنه، قالوا: كان الفقه مقفلا على أصحابه، كان يعني علم صعب حتى فتحه الشافعي، وكانوا يقولون: كنا لا نعرف الناسخ والمنسوخ حتى جاءنا الشافعي، فهو أول من أصل لأصول قواعد أصول الفقه، هو أول من ألف في علم أصول الفقه على الراجح عند العلماء، يعني فتح باب جديد من فهم الكتاب والسنة. وكان شديد شديد شديد التمسك بالكتاب والسنة الإمام الشافعي، معروف عنه. ولذلك يقول الحافظ ابن خزيمة: وما أدراك من ابن خزيمة؟ ابن خزيمة أحد الأئمة الأعلام في علم الحديث الشريف، صاحب صحيح ابن خزيمة. يقول ابن خزيمة: ما أعلم سنة في حلال ولا حرام إلا وقد أودعها الشافعي في كتبه. وهذا ابن خزيمة له قصة جميلة نحكيها في درس الفقه، لي يعني نعطر به هذا الدرس، لأن درس الفقه عادة يكون جافا، يحتاج إلى شيء من، وهي فيها فائدة عظيمة في تشجيع طلاب العلم على الصبر في العلم. هذا الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة اجتمع مع محمد بن جرير الطبري، مع محمد بن نصر المروزي، مع محمد بن هارون الروياني، 4، كل واحد اسمه محمد، اجتمعوا في طلب العلم في مصر مرة من المرات، فأملقوا يعني صاروا فقراء جدا، ما عندهم لقمة يأكلونها، وصلوا إلى مرحلة يعني إذا لم يأكلوا يموتون، صاروا ضرورة. فقالوا: تعالوا نجري القرعة بيننا، التي تخرج عليه القرعة يسأل، بيروح بيشحد ماشي يشحد يسأل، ضربوا القرعة طلعت على ابن خزيمة، هذا قال لهم: دعوني أصلي ركعتين. التجأ إلى الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. صلى ركعتين، قبل أن يتم الركعتين طرق الباب، شوف رب العالمين كيف يكرم طلاب العلم والعلماء، طرق الباب، جاء من قبل الوالي شخص ومعه شرطة وعالم: من منكم ابن خزيمة؟ قال له هذا، أعطاه 50 دينار، 50 دينار ذهب. من ابن جرير؟ قال له هذا، أعطاه 50. من ابن كذا المروزي؟ من الرابع؟ كل واحد أخذ 50 دينار. قال هذا الوالي الليلة الماضية قبل ما يعمل القرعة، لأنه الله عالم شو بده يصير، قبل الليلة رأى في المنام شخصا يقول له: أنت تأكل وتشرب، والمحاميد، جمع محمد، محمد كله اسمه محمد، قال له: والمحاميد طووا كشحهم جياعا. استيقظ هذا مرعوب من المحاميد، قالوا له: في طلاب علم اسمه محمد محمد محمد. قال: فأرسل إليكم هذه وهو يستحلفكم بالله إذا انتهت أن تخبروه ليرسل لكم غيرها. الإمام الشافعي كان يلقب ناصر السنة، من كثر تمسكه بالسنة وفهمه للكتاب، وكان كريما جدا. لما رجع من اليمن كان معه 10,000 دينار، دخل فجاء الناس يسلموا عليه من الظهر إلى المساء، قبل أن ينصرف الناس في نفس اليوم أنفقها كلها في سبيل الله. كل ما يجي واحد يعطيه، كل ما يجي واحد يعطيه، طلع بآخر النهار ما معه شيء، 10,000 دينار تصدق بها كلها في يوم واحد. ليش؟ لأن هذا الإمام كان من أصحاب التوكل الخاص على الله، كان يقول والله ما خطر على قلبي في يوم من الأيام الخوف من الفقر، ما خطر يوم من الأيام أنه ممكن يعني يصير فقير، ولا إذا ما إجا فلوس بيساوي، ولا إذا انتهى الطعام، ماذا؟ ما خطر، مجرد خاطر ما جاءوا. معناته كيف توكلوا على الله؟ وكان مرة يركب حمارا فسقط الصوت من يده، فسارع رجل ولد يشتغل عند الحداد، كان في سوق الحدادين، ركب الولد أخذ الصوت ونفذ الغبار عنه ومسحه وأعطاه للإمام، هو راكب على الله. فقال لمن خلفه ولراكب معه، قال أعطه ما معك، قال فأعطيته كل ما معي، كانت 7 أو 9 دنانير، أعطاه 9 دنانير ذهب لأنه بس ناول الصوت. وكان عالما بالطب وعالما بالفراسة وعالما بالفروسية. بالفراسة كان ماشي هو والإمام أحمد رحمهما الله، قال له تعالى نتفرس يعني نشوف شو الله ما نحن من المنح. فرأوا رجلا قال الشافعي هذا خياط، قال الإمام أحمد لا هذا نجار، قالوا له تعال سلموا عليه، قال له ماذا تفعل؟ قال له والله أنا كنت نجار وأعمل الآن خياطا. اسمه فراسي، فراسي علم، هذا فراسي ونور من الله يقذفه في قلوب العباد. وكان الشافعي من فروسيته، مو من فراسته، من فروسيته، يركب على الحصان فيمسك أذنه بيده اليمنى ويمسك أذن الحصان باليد اليسرى، هذا يعني تعتبر مع السرعة توازن عجيب في عالم الفروسية. وكان في الرماية يصيب 10 من 10 ويقول أخطئ العاشرة قصدا لئلا أصاب بالعين، عشان ما حدا يطرق عين بخربة رقم 10 متعمدا ما بصيبها، هو بيقدر يصيبها. فمنحه الله. وكان كثير الأمراض، مبتلى، كان الإمام الشافعي مبتلى، كان يضع له طستا تحته ينزل فيه الدم من البواسير اللي عنده، كان مبتلى بلاء شديد. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وافتتن الإمام الشافعي وامتحن في مسألة خطيرة، مسألة سياسية صار فيها مشاكل وكادوا أن يقطعوا عنقه بسببها ونجاه الله تبارك وتعالى. المهم هذا الإمام العظيم أثنى الناس عليه ثناء عظيم جدا جدا، منهم الإمام أحمد. الإمام أحمد تلميذه في الفقه، يقول الإمام أحمد أنا منذ 30 سنة أدعو للشافعي في الليل، يدعو له في الليل، ويقول كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. يقول فهل ترى لهما من عوض أو عنهما من خلف، يعني مثل الشمس والعافية من كثر ما ربي نفع في العباد. ورحل إلى مصر عام 199 في آخرة، في أول عام 200، يعني كان عمره 50 سنة، فبقي في مصر 4 سنوات فقط. فروى مذهبه الجديد الذي حدثتكم عنه في الدرس الماضي الذي رواه البويطي والمزني، أما مذهبه القديم الذي يسمى كتاب الحجة، المذهب الجديد اسمه الأم والمذهب القديم اسمه الحجة، هذا كتاب الحجة رواه 4 أشخاص مشهورين، منهم الإمام أحمد بن حنبل روى المذهب القديم للشافعي، وأبو ثور والكرابيسي والزعفراني. والزعفراني كان يعني أوثقهم رواية في المذهب، يعني أقواهم في الرواية. المهم توفي رحمة الله عليه، ورأى شخص في المنام في ليلة التي توفي فيها أن آدم عليه السلام قد مات، فعبروها له لأن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها، فقال له سيموت عالم جليل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، كل العلماء كل العلماء اتفقوا على أن هذا الحديث الشريف ينطبق على الإمام محمد بن إدريس الشافعي، لأنه رأى في المنام أيضا هو لما كان قال رأيت في المنام أن شخصا أخذ كتبي فنثرها في الهواء فعبرها له رجل يعبر الرؤيا، قال له ما من بلد إلا سيدخل علمك فيها، هيك عبر لها أن كتب انتشرت في العالم، لذلك عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. ويقول بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله في أمتي معنى الحديث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، قال نظرت في القرن الأول فرأيت رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن عبد العزيز، هو كان المجدد الأول، أول 100 سنة عمر بن عبد العزيز اعتبره هو المجدد، قال نظرت في القرن الثاني فرأيت رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن إدريس الشافعي، فاعتبروه هو مجدد القرن الثاني لهذه الأمة، فهو إمام جليل أحببت يعني وفاء معه، لأن نحن عالة عليه كما قال الإمام أحمد عنه، والإمام أحمد مشهور بالعلم والتقى والورع وعلم الحديث والصبر على الشدائد في سبيل الله، معروف الإمام أحمد. قال الإمام أحمد ما من أحد يعني يطلب العلم أو الفقه إلا وللشافعي منة في رقبته، استفادوا منه فوائد عظيمة جدا، فتح لهم أبواب ما كانت مغلقة بالنسبة لهم، وخاصة في موضوع جدال الملل الأخرى والفرق والمذاهب إن كانت عقائدية أو فقهية أو غير ذلك، الإمام منحه الله من كل العلوم، لذلك إذا قرأت مناظراته تندهش، وهو عنده إخلاص لله، قال وددت أن الناس تعلموا العلم ولم ينسبوه إلي، وقال ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على يده، يعني يغلبني بس المهم يظهر الحق، ما عندي مشكلة، إخلاص شديد. وعالج موضوع هذا الإخلاص، عالج بهالطريقة، وعالج موضوع العجب كما قال أئمة السلوك الذين يهتمون بآفات الناس، قال انظر كيف عالج العجب، قال إذا أعجبت بعمل فانظر من الذي ترضيه بهذا العمل، تكتسب رضا من أنت بهذا العمل، رضا الله، رضا الله لو أنفقت عمرك 10,000 ضعف مثله في طاعة الله قليل على رضا الله، صح؟ 1,000,000 سنة عبادة قليلة إنه الله يرضى عليك. قال فانظر من ترضي وماذا تأخذ من أجر، يعني انظر إلى الجنة، أنت عم تطلب بالعمل هذا الجنة، فأي عمل إذا قارنته بالجنة ترى ولا شيء، مظبوط؟ ولا شيء. قال فانظر من تشكر، أم تشكر رب العالمين على النعم، نعمة واحدة لا تستطيع أن تشكرها، قال انظر من تشكر ومن ترضي وماذا تريد بهذا، أن فيصغر عندك عملك، مظبوط كلام، أنه أنا مثلا والله عملت درس علم، يا سلام والله أنا صرت شيخ، شو شيخ درس علم، ما شوف العالم اللي ألفت واللي عملت، الإمام الشافعي لما توفي كان بسني الآن، أنا كان مثلي هلا أبدا نفس السن تقريبا، كم يعني نص ليرة وشوي يعني هو بالهجري 54 نحن بالميلادي أقل بشوي، يعني نص ليرة وشوي، نص ليرة يعني 50 وشوي، هتودي خليها مستورة. فالإمام ملأ الدنيا علما بهذا العمر القصير رحمة الله عليه، ويرى نفسه أنه ما فعل شيئا. وكذلك الإمام النووي رحمة الله عليه الذي اعتمدت كتابه المنهاج في هذا الدرس، لأنه كتاب المنهاج اعتمده الشافعية مرجعا أساسيا في فقه السادة الشافعية، الكتاب اسمه المنهاج، وله شروح كثيرة جدا نظم وشرح وألفت عليه الأدلة، وكتاب عظيم كثير، من أشهر شروحه شرحان جليلان عليهما الفتوى عند الشافعية، واحد اسمه تحفة المحتاج للإمام أحمد بن حجر الهيتمي بالتاء، مفتي مكة، كان أحمد بن حجر الهيتمي مفتي مكة، ألف كتابا اسمه تحفة المحتاج شرح المنهاج، والثاني للإمام محمد الرملي، شمس الدين محمد الرملي، في لقب عند العلماء أي فائدة لغوية صغيرة، إذا كان الشخص اسمه محمد يلقبونه شمس الدين، وإذا كان اسمه أحمد يلقبوه شهاب الدين. هي يعني معروفة عند العلماء، شهاب يعني أحمد، شهاب الدين يعني أحمد، وشمس الدين يعني محمد. فالشمس الرملية اللي هو محمد أبو أحمد شهاب، فإذا اختلف الشمس مع الشهاب قدموا الشمس على الشهاب، يعني الابن يرجح على أبيه في الفقه. هو اثنين علماء أجلاء، فإذا اختلفا رجح الابن على أبيه من قوة علمه. ألف كتابا في مصر سماه نهاية المحتاج شرح المنهاج. الكتاب الثالث المشهور بعدهما اسمه مغني المحتاج للخطيب الشربيني، الإمام الخطيب الشربيني صاحب التفسير الشهير، له تفسير شهير، وهو فقيه ومفسر وجامع للقراءات وغير ذلك من المناقب. فالإمام النووي رحمة الله عليه أيضا عاش 45 سنة بس، وطلب العلم وهو يعني يعتبر كبير بالنسبة لباقي العلماء. الإمام النووي لما كان صغير قال رجل رأيته يلعب، رأيته يقرأ القرآن والصبيان يكرهونه على اللعب وهو لا يريد أن يلعب. ولد الولادة من تعال عاب ما بده يلعب عم يقرأ قرآن. قال فذهبت إلى أبيه وقلت اعتني بهذا الصبي. لما صار عمره كذا كبر شوي نزل أبوه على دمشق، ولد في نوى من قرى حوران، فنزل به أبوه إلى الشام وتلقى العلم وأكرمه الله بست سنوات في بركة من الوقت. قال بارك الله لي في وقتي فكنت لا أضيع ساعة من ليل ولا نهار، 12 درس علم كل يوم يقرأه، غير قيام الليل وغير حفظ الكتب غير قراءة القرآن وحفظ القرآن ومراجعته، 12 درس، 2 في الوسيط في الفقه للإمام الغزالي، كتاب للغزالي اسمه الوسيط في الفقه، 2 في الوسيط، درس في شرح صحيح مسلم، ودرس في إصلاح المنطق لغة عربية لابن السكيت، ودرس في النحو، ودرس في أسماء الرجال، ودرس ما بعرف ايش، ودرس كذا، ودرس في اصول الفقه، ودرس في اللمع لابن جني، ودرس لابن الملق، ودرس دروس 12 درس كل يوم مع البرق. وكان لكي لا يضيع وقته كان ينام جالسا، الامام النووي ما كان يستلقي، كان ينام جالس يعني مشان ما يطول بالنوم ولا يتاخر. هو شو كان ياكل؟ كان يصوم دائما، صيام بالنهار دائما صايم، في الليل كان يفطر لقيمات ويتسحر شربة ماء فقط، هيك عاش، ينام جالسا. ليلة الجمعة ينام مستلقيا عشان يريح جسمه شوي، لأن الجسد حق، كل جمعة بيعطي حقه مرة بينيمه والباقي على القاعد. قال فإذا انتبه من النوم، هو كلها تشغلت ساعة ساعتين الله أنبكم، قال فإذا استيقظ كأن القيامة قد قامت، يسرع ويتوضأ بسرعة أنه ضاع الوقت، ضاع الوقت رحمة الله عليه. يقول الإمام النووي كنت صغيرا أسبح الله تعالى في الليل، في الليل عم يدور في البيت عم يسبح في مدرسة، كان في المدرسة وكان أبوه وأخواته معه يمكن في الوضع نايمين بذيك المدرسة. قال فجاءني شيخ لابس عمامة وكذا فقال لي يا بني لا ترفع صوتك بالذكر حتى لا تزعج أباك وأخوتك النايمين. قال فوقع في قلبي أنه إبليس، إبليس جاي يخليه بشان ما يذكر الله، بدي يقول له روح نام، جاء من وين؟ لا تزعج أبوك. قال فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فهرب هذا الشيخ نحو باب المدرسة، فذهبت إلى الباب فوجدته مقفلا، ما في حدا، اختفى الشيطان هذا. فهذا الإمام النووي من صغره وفقه الله تعالى وحج، قال أبوه فمرض بالحمى من أول ما خرج من نوى من سوريا، طبعا بالبر راح ومشي أو على الإجمال تأخذ الرحلة شهرين أو أكثر. قال بقي محموما إلى يوم عرفة، قال فما تضجر ولا اشتكى، ما فتح تمه ولا قال آخ، حرارة مرتفعة وعرق شديد من نوى إلى عرفات، يعني أكثر من شهر محموم وهو لا يتأوه ولا يتضجر. المهم هذا الإمام أكرمه الله تبارك وتعالى، ملخصه بثلاث كلمات، قال أحدهم جمع الله للإمام النووي يحيى، اسمه يحيى، يحيى بن شرف، قال جمع الله له 3 صفات كل واحدة منها لوحدها تستحق أن يرحل إليه، من أجلها. واحدة العلم، الثانية الزهد في الدنيا، الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان الظاهر ببرس الذي فتح العالم كان قائد جيوش مشهور ومهار، كان يخاف من الإمام النووي، يقول والله إني لأهاب من هذا الإمام، لأنه كان يفتي بالحق، ما في عنده زبزبة، ما في حق، فكان يخاف منه. هو رجل زاهد ما عنده يعني وكان لا يأكل من فواكه دمشق، أي عام 660 لأنه توفي 676 في القرن السادس هذا أو السابع. كان لا يأكل من فواكه دمشق لأن الأوقاف اختلطت بالأموال، أكلوا الناس الأوقاف حرام، قام بطل يأكل من أفواكه. وكان يجلس في المدرسة ولا يأكل من أموالها، يأكل مما يرسله له أبوه من نواتين تين وجوز وشغلات بسيطة بس هذا اللي يأكله. طبعا ما تزوج رحمة الله عليه، وأيضا بارك الله له في مؤلفاته وانتفع الناس بها، حتى المخالفين له في المذهب وغيره كلهم يثنون عليه، يعتقدون أنه كان صالحا وكان عالما، فهو فقيه ومحدث، جمع بين علم الفقه وعلم الحديث رحمة الله عليه. ألف كتابا، لا الكتب كثيرة، شرح الإمام مسلم والمجموع، شرح المهذب وغيره، والأذكار ورياض الصالحين كلها معروفة لديكم. أشهر كتاب في الفقه له غير المجموع، لأنه مجموع كتاب عظيم بس لم يتمه، كتاب المنهاج الذي اعتمدناه محورا لدرسنا. نبدأ الآن بكتاب الطهارة. الطهارة يبدأ عادة بباب المياه لأنه هي التي نتوضأ بها وكذا. قال العلماء لا يجوز، بدأنا الآن بالفقه، قال لا يجوز رفع حدث. رفع حدث ما هو الحدث؟ الحدث شيء معنوي يقوم بالإنسان يمنعه من أداء الصلاة ومس المصحف والطواف وما شابه ذلك، وهو ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. الأصغر يحتاج إلى وضوء، والأكبر يحتاج إلى غسل كالجنابة والحيض والنفاس. لا يجوز رفع هذا الحدث ولا إزالة النجس، أي نجاسة حسية مثل البول والخمر والغائط والقيء والقيح وما شابه ذلك، ما يأتي سيأتي معنا في باب النجاسات. هذه النجاسات إذا وقعت على ثوب أو على سجادة أو على الجسم لا يزول أثرها وتصبح شرعا طاهرة إلا بالماء. لا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بما يسمى ماء. يعني لو واحد وقعت نقطة بول على يده فغسلها بالشاي تبقى نجسة، لأن الشاي لا يقال له ماء، مع أن النسبة العظمى منه ماء بس تغير حتى صار لا يسمى ماء. كل شو هذا ليلك شاي مصبوط ما هو هلا سيأتي معنا إن شاء الله. طاهر غير مطهر، هذا الشاي طاهر هو ولكن لا يطهر غيره، لا يرفع حدثا. لو توضيت بالشاي أو بالحليب ما يصح الوضوء. لو سلقت مرأة، سلقنا لحمة، أخذنا المرأة توضينا بالمرأة لا يصح الوضوء. ماء الفول، سلقنا فول، ماء الحمص، كل هذا لا يصح لا الوضوء به ولا إزالة النجاسات إلا بما يسمى ماء. ماء طبيعي، كل ماء على أصل الخلقة مثل ما الله خلقه يصح الوضوء به والغسل وإزالة النجاسات. ماء المطر، البرد، الثلج، الآبار، الينابيع، الأنهار، حتى لو كان متغيرا بطبيعته مثل ماء الماء الكبريتي، نبع ماء كبريتي، نبع تشمه بتلاقي ريحته بيض، الكبريت ريحته مثل البيض الفاسد، فهذا الماء ماء بس هو نبع في أرض كبريتية فصار له رائحة يصح الوضوء به. وماء البحر، فالدليل الدليل الأصلي اللي أنا وصلت له، سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ماء البحر، روى الحديث هذا أبو داود في سننه، قال رجل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، يعني الحلو فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو سئل عن ايش؟ انه بجوز نتوضا فيه ولا لا؟ اعطاه جوابين. الجواب الاول: نعم يجوز الوضوء به فهو الطهور ماؤه. واعطاه جوابا اخر لم يساله عنه لعلمه بحاجه السائل اليه. فاستنبط العلماء من هذا الكلام انك اذا سئلت عن مساله وعلمت ان السائل يحتاج الى جواب اضافي تمس حاجته اليه، فلك ان تجيبه دون ان يسالك. طبعا هذا من باب الحاجه، وقد يكون من باب اخر مثل ما فعل سيدنا موسى مشان يكلم الله اكثر. مو حاجه هون، الله ما بيحتاج لحدا، ولكن ليريد ان يكلم الله اكثر. قال له رب العالمين: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان الجواب قال له: هي عصايا. بس قال له: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. مشان يكثر حكي، مشان يكلم الله أكبر قدر ممكن. ولذلك قال العلماء: بعض الصالحين يريد أن يتكلم مع الله، يعني يدعو ويناجي، ما عنده مطالب، هو يعني رضيان بما قسم الله، فبيدق أي شيء، يقول يا رب بدي اشرب أي شيء، اخترع أي شيء مشان يطلب من الله، مشان يكلم رب العالمين: يا رب أعطيني كذا أعطيني كذا، بصير بسرعة كلام عشان يناجي رب العالمين سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للإنسان إذا علمت أنه محتاج لجواب إضافي تعطيه. في واحد شيخنا رحمة الله عليه، أحد مشايخنا، كلمنا في الدرس هذه المسألة، قال: مرة جاءني شيخ، هو عالم جليل شيخنا هذا، كثير كبير الله يرحمه، قال: جاءني شيخ فسألني سؤالا فأجبته وأعطيته فائدة. قال له: لا خلص شكرا، بس لهون، أنا ما سألتك عن الثانية. قال له: طيب. قال: اليوم الثاني أحوجه الله إلي. ثاني يوم رجع سأله عن نفس المسألة اللي كان عم يجاوب عليها بلاش، عم بيعطيك نصيحة الرجال بلاش، ما رضي، تكبر. قال له: لا خلص أنا ما سألتك. قال له: طيب جزاك الله خير. ثاني يوم احتاج إليها نفسها، رجع رب العالمين، فلا يضرب مشوار، يقول له: سيدنا شو حكم كذا؟ قال له: ما امبارح انا جاوبتك بس انت ما رضيت. المهم يعني، فهذا حديث عظيم. يقول الامام الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث: هذا الحديث نصف علم الطهارة. هذا الحديث طبعا استفادوا الحل ميتته، اي ميتة في البحر يجوز اكلها. لو طفى سمك على وجه الماء بدون صيد يجوز اكله ولا لا؟ لحالة ماتت وطلعت لفوق. قال: ننظر فيها تفصيل، هي مسألة كثير مهمة في الفقه، حظوها أي مسألة فيها تفصيل يعني فيها احتمالين لا يجوز لك أن تقول إيه ولا لا حتى تعرف التفصيل. فإذا سألتك: إذا طفى السمك على سطح الماء هل يجوز أكله؟ قل: إن كان غير فاسد جاز أكله، وإن فسد يعني طلعت ريحته وصار بضر صحيا فلا يجوز أكله. مو لأنه ميتة بحر، لأنه فسد. فهون فيها تفصيل، وهذه مسائل التفصيل. لما الإمام أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة يعقوب، هذا يعقوب كان صغير يطلب العلم، فأمه فقيرة قالت له: روح اشتغل عند الخباز أو عند مهنة من المهن. فرآه الإمام أبو حنيفة فتفرس به أنه هذا طالب علم نجيب، قال له: تعال اطلب علم عندي يا ابني. قال له: أنا أمي أمرتني أن أشتغل. قال له: كم تأخذ أجر؟ قال له: أنا أعطيك الأجر من عندي، أطلب علم على حسابي أنا أعطيك. فصار ينفق عليه، فبرع ما شاء الله وصار فقيه كبير. فالإمام أبو يوسف اللي كلمتكم عنه كان قاضي، فتح حلقة علم بدون ما يستأذن من أبو حنيفة، صار يدرس، يستحق إمام، دري الإمام أبو حنيفة. أرسل له شخصا يسأله مسائل في الفقه، قال له: إذا قال لك إيه قال له خطأ، إذا قال لك لا قال له خطأ. أول سؤال متذكر واحد من الأسئلة الثلاثة، أنا قال له: إذا سرق شخص ثوبا، سرق شخص ثوبا أبيض، يعني قماش نسميه نحن خام، قماش غير مصبوغ لسه ولا مزركش ولا شيء، بس أصل القماش يعني. إذا سرق ثوب شخصا ثم صبغه ثم أعاده إلى صاحبه، فهل يدفع الأجرة هو أم صاحبه؟ أجرة الصباغ، أنا سرقت لك لا سمح الله ثوب حقه 10 ريال، صبغته ب5 ورجعت لك، يا تبت إلى الله ورجعت لك يا، أنا بدفع الخمسة ولا أنت أجرة الصباغ؟ فقال للسائل الإمام يعقوب أبو يوسف، قال له صاحب الثوب الأصلي، قال له خطأ، قال له الثاني، قال له خطأ، سأله سؤالين كمان، قال له والله أنت أرسلك أبو حنيفة، راح لعنده قال له جاءت بك الأسئلة الثلاثة؟ قال له إيه والله. فعلموا إياها وقال لهم للحاضرين صار يعقوبنا فقيها، يعني شهد له بالفقه وأذن له أنه يدرس، هو بيستحق أنه يصير مدرس. مش هذا سؤال صعب شوي كان عليه؟ شو الجواب؟ قال إن صبغه قبل أن يتوب فهو صبغه لنفسه فيعاقب فيدفع هو، وإن صبغه بعدما تاب نوى أن يرجع لصاحبه فهو عمل معه معروف وصبغ له إياه فبيدفع الثمن لمين؟ لصاحب الثوب. فهي مسألة فيها تفصيل، فهي قاعدة فقهية ممتازة مهمة، إذا كان في المسألة تفصيل فلا يجوز لك أن تعطي أحد الجوابين، تقول إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا. واحد مثلا حلق في مسائل الطلاق، بعض المسائل فيها تحتاج إلى نية، بعض الصيغ تحتاج، تقول إن كان نوى به كذا الطلاق فقد وقع وإلا فعليه كفارة اليمين مثلا في بعض المسائل. المهم إذن الماء كل ماء على أصل خلقته نبع من الأرض أو نزل من السماء يصح الطهارة به، رفع الحدث وإزالة النجس. هذا الماء الذي يصح الطهارة به يسميه علماء الفقه الماء الطهور، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، هو طاهر ومطهر. كلمة مطهر الآن عندما نستعملها في الفقه المراد بها الطهارة الشرعية، مو الطهارة المعنوية اللي تعقيم الجراثيم، يعني أنا أقول لك الديتول مطهر، الاسبيرتو مطهر، هذا مطهر يعني يعقم يعني يقتل الجراثيم، أما ما بطهر شرعا. انتبه، كلمة طهارة يعني يصح الوضوء به والغسل وإزالة النجاسة. فإن كان الماء، إن كان الماء قد تغير بطاهر، عندي ماء وقع فيه شيء من الديتول، صار الماء لونه أبيض، مناح طلع ديتول يصير أبيض، طلعت ريحته سنوبر إذا كان على نكهة السنوبر، صار في نكهة حسب النكهة، طلعت ريحته أو تغير لونه أو طعمته، صارت طعمته ديتول مثلا لو فرضنا ما بتغير لونه، فهل يجوز أن أغسل الأرض، أرض البيت نجاسة في عليها قيء، ولد استفرغ على الأرض، ولد جرحة رجله لوت الأرض بالدم البلاط، بدي أغسل الرخام أو البلاط، جبت الماء حطيت له ديتول وشطفت فيه البيت، هل طهر هذا البيت؟ أبدا، لا زال البيت نجسا متنجسا. ليش؟ لأن الذي استعملته لا يسمى ماء، هذا مو ماء، هذا ماء الديتول، هذا ماء متغير بطاهر تغيرا فاحشا يلغي اسم الماء. أما وقعت رذاذ من الديتول طلعت فيها مو مبينه ما غيرت شيء، وأنا عم بشرب ميرندا نكب شوية ميرندا بطشط المي، عندي طشط في مي نكب شوية بانيو مليان مي، بانيو بالحمام عم تنقطع المي أحيانا، عبينا البانيو، قام إجا الولد عم يلعب بالبيت أخذ علبة البيبسي وكتب البانيو، ماشي، طلعنا بالبانيو بعد ما كتب لقينا الماء لا زال ماء، ما صار لونه بني ولا تغيرت طعمته ولا طلعت ريحته بيبسي، لساته مثل ما هو، يبقى ماء طاهرا مطهرا. اما سطل صغير في مي دلق في علبة نسي اغير لونه صارت كلها بني لونه، هذا الماء لا يصح الوضوء به لانه تغير بطاهر تغيرا كثيرا، مثل الشاي والعرقسوس والماء اللي حطينا في ديتول وماء الصابون. وورد في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من اناء مع السيد اظن ميمونة، توضأ من اناء واحد فيه اثر عجين، فيه اثر كانوا عاجنين فيه، فلما حطوا الماء الماء بين انه في اثر يعني شويه شويه مو كثير، لو تغير تغيرا فاحشا لو صار لون الماء ابيض من الطحين والدقيق والعجين كان النبي صلى الله عليه وسلم لم لا يستعمله. نعم خمسه باقي بس شو هذا طبعا نخلص وقت فهذا الماء اذا الماء الطهور عرفناه كل ماء على اصل الخلقه ومنه ماء البحر. اذا تغير عندي كاسه ماء جبت سكر دوبته طلعت لا تغير لونه ولا تغيرت ريحته بس شو تغير طعمه، كذلك لا يجوز ان تتوضأ بماء فيه سكر لانه تغير طعمه تغيرا شديدا، اما قليل من السكر في وعاء كثير من الماء بحيث لا يصير حلوا ما في مانع. كذلك ماء الزهر وماء الكادي وماء الورد، فعندك ترمس ماء كبير حط فيه نقطتين من ماء الكادي نقطتان من ماء الكادي طلع الطعمة بسيطة شو هذا؟ قال هذا ماء يجوز الوضوء به. اما حط نص القنينة كثر اوه صار مر من الكادي هذا لا يجوز الوضوء به لانه تغير تغيرا فاحشا، هذا التغير بالطاهر ان كان الماء كثير او قليل ما دام تغير تغير فاحش بحيث سلب عنه اسم الماء في قيود، هذا ماء ما زهر ماء في قيود لا تضر، مثل ايش؟ ماء البئر هو قيد مقيد بس فيني اقول ماء عنه، ماء الصابون ما في نقول عنه ماء، هذا ماء الصابون، ماء الزهر ماء الزهر ما في تقول عنه ماء، اما ماء البئر ماء السماء فيني ايم القيد انا فيني احذف الاضافة واقول عنه ماء فقط، ماء النهر وماء البحر وماء البئر وماء الثلج كله ماء، فلو حذفت الاضافة يبقى ماء فهذا القيد لا يضر. اما ماء العجين وماء الشاي وماء العرقسوس وماء الديتول وماء هذا هذا تغير فلا يجوز الوضوء به. اما اذا تغير الماء بالنجاسة هذا تتغير بالطاهر فهو طاهر بس غير مطاهر، يعني لو انصب على ملابسك شاي بتصلي صحيح، والشاي لا يزيل النجاسة ولا يتوضأ به، ولكن لو سكب على الثوب فالثوب طاهر. أما لو وقعت نجاسة في الماء فما حكمها؟ قال فيها تفصيل، رجعنا لموضوع شو التفصيل، ننظر هل الماء قليل ولا كثير. قال شو يعني قليل وكثير؟ قال ننظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، قدرها العلماء بتقديرات قديمة 500 رطل بغدادي وقلة أجر، طبعا أنتم ما راح تعرفوا هذا كلام مثلي، فنحن منقدرها بتقدير عصري تبعنا، القلتان مكعب من الماء طول ضلعه 60 سنتي، برميل يحوي 216 لتر هيك حسبناها 216 لتر من الماء اسمه القلتين، فإذا كان الماء 216 لتر فأكثر مسبح خزان كبير، أكثر من 216 لتر هذا اسمه كثير، أقل من القلتين اسمه قليل، فالماء القليل لو كان 190 لتر 200 لتر وقعت فيه نقطة نجاسة أدراس الدبوس، أدراس الدبوس أصبعتك مجروحة حطيتها بالخزان بس ما في مي كثير أقل من قلتين وعملت لها غسلت أصبعتك كل الماء تنجس كله، ولا يصح أن تتوضأ به ولا أن ترفع به نجاسة لأنك نجسته وهو قد حتى لو ما تغير في شيء أبدا، قطرة بول واحدة قطرة دم نقطة من قيل قطرة خمر في الماء القليل لأقل من 216 لتر تنجسه كله. فإذا كان الماء أكثر من قلتين ووقعت فيه النجاسة لا يسلب الطهورية إلا إن تغيرت أحد أوصافه. عندي برميل كبير، خزان ضخم، خزان البيت، وقعت فيه قطة ماتت وعفنت، سحبت دلو لقيته لا في ريحة ولا في طعمة ولا في لون، ما تغير، ما كثير مسبح، ولد دخل في المسبح وبال به، ماشي ما بتصير، ولد عم مسبح، خمس أولاد بالوا في المسبح، خمسة عشرة. نظرنا إلى الماء، نستعطي الماء مثل ما هو، لا تغير لا صار أصفر ولا تغير ريحته ولا طلع، يبقى طاهرا مطهرا. ليس لأنه ماء كثير. إذن الماء الكثير بالنجاسة لا بد أن يتغير أحد أوصافه، ريحته أو لونه أو طعمه. أما إذا كان قليلا يعني دون القلتين فبمجرد ملاقاة النجاسة ينجس. أما المائعات غير الماء، المائعات زيت، عندي برميلين زيت، خزان كبير يطلع خمس قلات مو قلتين، بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس أيضا لو كثير، ذاك خاص بالماء إذا بلغ الماء القلتين. أما الموائع فمهما كثرت أو قلت فبمجرد ملاقاة النجاسة تنجس عند الشافعية. وهذه المسألة ورطت مين؟ الإمام ابن سيرين. الإمام ابن سيرين كان تاجر زيت، اشترى كمية من الزيت وقعت فيه يمكن فأرة أو كذا تنجست، فما باع، اعتقد هو بمذهبه أنه مثل الشافعية يعتبروها نجسة، فخسر في التجارة فيها وترتب عليه ديون كبيرة ابن سيرين بسبب المسألة هاي. لذلك بيقول لك الشيخ العمريقي في قصيدته في الفقه: وكل شيء مائع، يعني غير الماء، وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته. وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته، أي ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. عمل لي هيك يعني خلاص. ايه ما لي شيء خلاص. مي حاجة لحم الخنزير؟ لحم الخنزير نجاسة؟ نعم سيدنا. شو هذا؟ ايه عثر الإمام الشافعي ولا لا؟ لا بعده طبعا. ايه بعده، بس بعده بكثير. ايه بس بعده، هذا ابو الرسلان متأخر هذا. ايه معروف متن الزبد، متن الزبد، بس هذا تبع العمريتي اسهل. إذا بس تحفظ متن خلص تبع العمريتي، الزبد صعب، العمريتي كثير سهل. بيقول لك: فجاء مثل الشرح في الوضوح وكنت فيه كالأبي النصوحي، كثير سهل. ايه أما تبع الزبد صعب شوي، الله يرحمه. يقول أخونا: ما حكم من قرأ في الصلاة فصلي بالياء لربك وانحر بدلا من فصلي لربك وانحر، أي مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الأنثى جزاك الله خير؟ طبعا هذه من الأخطاء الشائعة، تلاقي مكتوب بالطريق صلي على النبي، بحط له ياء، صلي على النبي، هذا خطاب للأنثى، يعني أيتها المرأة صلي على النبي، ما دخل الرجال فيه أبدا، لأن عندما تخاطب الرجل بفعل معتل الآخر تحذف حرف العلة، تقول له صل، صلي، صلي، مو صلي، تقول له صلي، يعني صار خطاب للأنثى، مصلي خطاب للرجل، وتدخل الأنثى معه لغويا بالتبعية، أما الرجل لا يدخل مع الأنثى بالتبعية. فنقول إذا واحد قرأ في الصلاة فصلي لربك وانحر، هاي لا، هي تغير المعنى. لا لا، فصلي، فهوني واحد زود ياء وغير المعنى، الخطاب من الله عم يقول له للنبي فصلي، فصار عم يخاطب أنثى هوني، فهذا يغير المعنى. فهذا بعض العلماء يرى أن صلاته قد بطلت، لازم يعيد الصلاة، إذا ما صلحها لازم يعيد الصلاة، لأنه غير المعنى تغيرا فاحشا، تغير المعنى تغيرا فاحشا تبطل الصلاة، فلذلك عليه أن يعيد الصلاة. ولازم ينتبه الواحد، لأنه هاي الأشياء يعني تغير المعنى خطيرة، احيانا حركه اذا غير حركه في القران ممكن يكفر، اذا تعمد ممكن يكفر. مثلا يقول الله تعالى ان الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء منه. لو قال ورسوله يغير كل المعنى، بصير المعنى ان الله بريء من الرسول. حركه بس بين ورسوله ورسوله تغير كل المعنى. فاذا تعمد هون بهالمحل اذا بيعرف شو يعني وتعمد بيكفر، اما اذا ما متعمد الله يغفرنا ويغفر له. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انا نسالك رضاك ولا تشغلنا بسواك وفرحنا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح الراعي والرعية ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رفية وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.